الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، باب تغيير الشيب بالحناء والكتم ونحوهما وكراهة السواد. عن جابر بن عبد الله قال: جيء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رأسه فغامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائك فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. قالوا: بأبي قحافة ووالد أبي بكر الصديق. اسمه عثمان وابو بكر وعبد الله. قال: قوله تغامى بفاء مثلثة مفتوحة ثم غين معجمة مخففة. قال أبو عبيد: هو نبت أبيض الزهر والثمر يشبه بياض المشيب، يشبه بياض المشيب به، يشبه بياض المشيب به. وقال ابن الأعرابي: وشجر مبيض كأنه الثلج، أو مبيض كأنه الثلج. قال ابن القاموس: التغام كسحاب نبت واحدته بهاء، وأثغم اسم الجمع، وأثغم الوادي أنبته، الوادي الذي أنبته. والرأس صغار، طيب، والرأس صار كالثغامة بياض، ولون ثاغم أبيض كالثغام. والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيء، وأنه غير مختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد. قال بذلك جماعة من العلماء، قال النووي: والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني حرمة الخضاب بالسواد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال: وجنبوه. ومما يستفاد التحريم من الأمر بالاجتناب، من الأمر بالاجتناب، واستفادوا من النهي، واستفادوا من ترتب الحد أو الويل أو اللعن أو العقاب أو الذم. قال: والحديث يدل على مشروعية تغيير الشيء، وأنه غير مختص باللحية، وعلى كراهة الخضاب بالسواد. قال بذلك بل من العلماء، قال النووي: والصحيح بل الصواب أنه حرام، يعني الخضاب بالسواد. ومن صرح به صاحب الحاوي انتهى. وقد أخرج أبو داود والنسائي من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. قال المنذري: وفي إسناده عبد الكريم ولم ينسبه، يعني خشي أن يكون ابن أبي المخارق، والصواب أنه الجزري، والجزري ثقة متقن. قال: ولم ينسبه أبو داود ولا النسائي انتهى، وهو الجزري كما وقع في بعض نسخ السنن. وقد ورد في استحباب خضاب الشيب وتغيير أحاديث سيأتي بعضها. إذا مسألة بارك الله فيكم الخضاب بالسواد أمر مني عنه، الصواب أنه محرم، هذا أمر. الأمر الثاني شو انظروا أمر أحاديث في التغيير، تغيير الشيب، في تغيير الشيب. يقول: وقد ورد استحباب خضاب الشيخ وتغيير أحاديث سيأتي بعضها، ومنها ما أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود من حديث ابن عباس بلفظ إن اليهود والنصارى لا يخالفون فخالفوهم، وأخرجه الترمذي بلفظ وغير الشيب ولا تشبه باليهود، وأخرج أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه من حديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غيركم بهذا الشيب الحناء والكتم، والكتم نبات مائل إلى السواد، مائل إلى السواد، إذا اختلط بالحناء لم تكن الصفرة فاقعة بل كانت غامقة بسبب اختلاط الكتم، وهما نبات يباع بالعطارين إلى يومنا هذا. وسيأتي وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصبغ لحيته بالصفرة ويقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصبغ بها ولم يكن أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه، أخرجه أبو داود والنسائي، وهذا صحيح الشيخ الألباني، ويعارضه ما سيأتي من حديث أنس قال ما خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لم يبلغ منه الشيء إلا قليلا، قال ولو شئت أن أعد شمطات كن برأسه لفعلت، منهم من قال بلغت هذه الشعرات المشيبة 20، ومنهم من قال دون ذلك. وعلى كل حال يرد في هذا الباب إثبات الخضاب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم من ينفيه ومنهم من ينفيه كأنس، ولا مانع بالأخذ برواية المثبت، فإن المثبت معه زيادة علم، معه زيادة علم، ولا سيما جاء هذا من حديث أم سلمة أو بعض أمهات المؤمنين، فكنا رضي الله عنهن اطلعنا على مثل هذا الشيء، وكون أنس لم ير هذا فليس يرد، ليس في القوة في رد من أثبت كأبي هريرة كأم سلمة أو كابن عمر كما هنا، لا بأس. وبهذا أجاب الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى كما في البداية، يقول الإمام ابن كثير في البداية الجزء السادس 21 إلى 22 ونفي أنس للخضاب معارض لما تقدم عن غيره من إثباته. إذن أنس المسؤول أخضب النبي، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يخضبه أي يصبغ لحيته يصبغ شيبته؟ ونفي أنس، يقول ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم من غيره من إثباته، والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النفي لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من السبب مقدم لا سيما عن ابن عمر الذي المضمون أنه تلقى ذلك من أخته أم المؤمنين حفصة، فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس، وأنها ربما أنها فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام. انتهى. أقرأ مرة أخرى كلام الحافظ ابن كثير في البداية مجلد السادس الجزء السادس 21 إلى 22 قال ونفي أنس للخضاب معارض بما تقدم عن غيره كابن عمر كأم سلمة كأبي هريرة كما سيأتي إن شاء الله في شرح هذه الأبواب التي بين أيدينا من نيل الأوطار. قال من إثبات والقاعدة المقررة أن الإثبات مقدم على النافي لأن المثبت معه زيادة علم ليست عند النافي، وهكذا إثبات غيره لزيادة ما ذكر من السبب مقدم لا سيما عن ابن عمر الذي المضمون أنه تلقى ذلك من أخته أم المؤمنين حفصة، فإن اطلاعها أتم من اطلاع أنس، لأنها ربما أنها فلت رأسه الكريم عليه الصلاة والسلام. هذا يعني يجمع لنا شتات الروايات التي يظهر منها التعارض في مسألة هل خضب النبي عليه الصلاة والسلام لحيته ورأسه أم لا. أما الخضاب من قوله والحث عليه كثير، لكن بقي من فعله، وقع فيه شيء من التنازع وشيء من الخلاف، والجمع بين الروايات يكون كما ذكرته عن الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. يقول: وإنه لم يبلغ منه الشيء إلا قليلا، قال: ولو شئت أن أعد شمطات كن في رأسه لفعلت. والحديث أخرجه الشيخان وأخرجه أبو داود والنسائي من حديث ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خصال الصفرة، يعني الخلوق وتغيير الشيب. الصفرة إذا كانت يعني إيش كطيب للرجال فإنه يكره، لأن طيب الرجال ما ظهرت رائحته وخفي لونه، وطيب المرأة بالعكس، طيب المرأة بالعكس. يعني رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجلا على ثوبه خلوق اللي هو الصفرة، أو على وجهه خلوق، فنهاه. ليه؟ لأن هذا بارك الله فيكم من سجايا المرأة، من سجايا المرأة. طيب يقول هنا: وتغيير الشيب الحديث، ولكنه لا ينتهض لمعارضة أحاديث تغيير الشيب قولا وفعلا. قال القاضي عياض: اختلف السلف من الصحابة التابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم: ترك الخضاب أفضل. وروى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عن تغيير الشيب، لكن لا صح، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه. الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام غير شيبه، صبغه، خضبه كما سبق معنا. قال: وخضب جماعة. طيب يقول: روي هذا عن عمر وعلي وأبي بكر وآخرين. قال آخرون: الخضاب أفضل. وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. كان يستدل في الزمان الأول، يستدل في الزمان الأول في القرون المفضلة على سنية الشخص وسلفيته وأنه على منهج الصواب بأمر الخضاب، أن فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب. القرون هذا في التراجم كثيرة: فلان يخضب وفلان لا يخضب. فلان يخضب يعتبرونه شيء من التزكية، تزكية المنهج بطريقته، وأنه متسنن بمنهج السلف على السنة. هذا هو المراد. قال: وخضب جماعة منهم بالحناء. طيب ثم نرجع للذي قبله. قال: طيب ثم اختلف هؤلاء، فكان أكثرهم يخضب بالصفرة منهم ابن عمر وأبو هريرة وآخر، وروي ذلك عن علي. وخضب جماعة منهم بالحناء والكتم وبعضهم بالزعفران، وخضب جماعة بالسواد، روي ذلك عن عثمان. لعل الذين خضبوا بالسواد لم يبلغهم النص، لم يبلغهم النص، أو بلغهم واعتقدوا أنه منسوخ. لابد يعني شيء من المخارج والأعضاء. روي ذلك عن عثمان والحسن والحسين ابن علي وعقبة بن عامر وابن سيرين وأبي برد وآخرين. قال الطبري: الصواب أن الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام تغيير الشيء وبالنهي عنها كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، يعني كثر في لحيته ورأسه. والنهي لمن له شمط، النهي لم يصح فقط. قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع. أما حديث النهي فلم تصح، وما معنى إلا حديث الأمر هي الصحيحة ولكن محمولة على الاستحباب، هذا أمر. والصبغ الخضاب بالسواد محرم يأثم صاحبه، والمسألة خلافية، المسألة خلافية والخلاف فيها يسع، والخلاف فيها يسع وسائق. لكن خلاصة الباب هذا أن أحاديث النهي لم تصح، حديث النهي عن الخضاب، إنما النهي الصحيح عن نتف الشيء، النهي عن نتف الشيء، كلما جاءت شعرة بيضاء نتفها، كلما جاءت شعرة بيضاء نتفها، النهي عن نتف. طيب الثاني الأمر بتغيير شيء صحيح في الصحيحين وغيرهما، معنى طيب النهي عن السواد أو الأمر باجتناب السواد صحيح ثابت ويفيد حرمة الخضاب بالسواد على الراجح من أقوال أهل العلم، فالمسألة فيها سعة وفيها خلاف. كم حديثا قرأنا أيها الناس؟ حديثا واحدا صحابيا جبر بن عبد الله قال: جاء بأبي قحافة يوم الفتح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى كان الفتح؟ العام الثامن من الهجرة، يوم الفتح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وكأن رأسه ثغامة. قلنا الثغامة نبات صحراوي زهره أبيض وثمره أبيض، بارك الله فيك. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: اذهبوا بي إلى بعض نسائه. فيه أن المرأة الأصل أن تخدم الرجل، الأصل أن المرأة تخدم الرجل وتقوم بهذا، ولا حرج ولا وليس في هذا ظلم لها. لا، بعض الناس يقول لك يعني إيه المرأة تأخذ يوم وأنا أخذ يوم، ها؟ زي ما بيجي في برامج كده في بلاد أمريكا وأوروبا وكثير من يقول لك تو داي يعني أنا اليوم عليك، وهي تصبح ثاني يوم يقول تو داي يعني اليوم عليك، وهذا كله والله يعني ما كان عليه السلف خير وأبقى وأحسن وأفضل. الصائب فشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام قال: اذهبوا بي إلى بعض نسائي. لو كانت عائشة ترجل شعر النبي عليه الصلاة والسلام، ترجل شعره وكانت تعجن، ربما دخلت الشاي فأكلت العجين، وكانت مع ذلك تلعب مع البنات برضه صبية صغيرة، وخذ منها. صح في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخصف نعله ويفلي ثوبه، وكان يساعد، كان يعني يكون في حاجة أهله عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل أن المرأة هي التي تفعلها. أسماء رضي الله عنها، أسماء رضي الله عنها كانت تمشي إلى عوالي المدينة، تأتي بالنوى بفرس الزبير، تجيب النوى وعين تضبه وتطحن وعين تعطيه علف لفرس الزبير، ومن هذا كثير جدا. لو أردنا نستقر هذا وقفنا على أدلة كثيرة في هذا الباب معنا. وبعدين فاطمة رضي الله عنها ما هي كانت تخدم عليا رضي الله عنها، وجاءت تطلب خادما، فمر النبي عليه الصلاة والسلام تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 34 قبل النوم ليليا ليليا، ها؟ فكان هذا لها خيرا من خادم. المرأة التي تعاني وتتعب وتمل وتكلف من أعمال بيت تحفظ على هذا وتعتقد أن هذا صدق سامر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. عرفتم يا شباب؟ سبح 33، حمد 33، كبر 34، تصير 100، خير لا من خادم، عون لا في بيته. لا اله الا الله. معنى ممكن الان تاتي امراه تقول والله خدمه المراه لزوجها ظلم، خدمه المراه لزوجها فما اقر الاسلام، وتنادي بتحرير المراه من خدمه زوجها. وانا لله وانا اليه راجعون. الله المستعان. طيب ايش رايكم ابو بكر الصديق لما كان له اضياف، ها؟ ثم المراه التي قامت وناداها ابو بكر الصديق حتى تاتي بالطعام وما الى ذلك في خدمه المراه لزوجها واضياف زوجها، هذا امر العرف يقول كده. استقر العرف على هذا فعلا، استقر العرف على هذا. معنى ايه بقى؟ طب ما انت بتجيب لنا شك، والعرف برضه بيقول لك كده صح؟ اسمعنا بقى، ما هي حاجتها ملباه وانت حاجتك يا عم مرفوضه، ها؟ دي مشكله كبيره، ولازم تجيب لها غرفه نوم وغرفه مش عارف صالون ومش عارف ايه، ها؟ وستاير ومدري كيف بيعملوها ومواعين ومشاكل. الله المستعان. طيب الشاهد من هذا ايه؟ اذهبوا به الى بعض السائل فلتغيره بشيء وجنبوه السواد. طيب وهذا ايضا بارك الله فيكم يشمل الرجل والمراه، يشمل الرجل ولا مساله الامر باجتناب السواد يشمل الرجل والمراه. يعني لا بأس أن المرأة بتشقر شعرها، لا بأس، لكن السواد تجتنب السواد، حتى لو شعرها أسود تصبغ بالسواد تمنع. عبث لو شعرها أسود وتزيد تصبغ بالسواد، إيش الفائدة؟ إيش الفائدة؟ أنا كانوا من زمان في الزمن الأول يمكن الآن في الرقيق و الموالي وما الى ذلك كان بيعملوا غش في الاسواق، فتكون المراه الشنطاء الكبيره تسن الطاعنه فيسودون يصبغون شعرها الابيض هذا اسود ويحملوا خدودها، فاي نوع من انواع الحمار دي وش اسمها؟ يسموها ايش؟ مكياج. حمار تمام؟ طيب هي صارت الآن شابة خدودها حمراء حمروه وشعرها سودوه، يشوفها الراجل والله يقول دي ما شاء الله جميلة تمام، هتجيب شغلها تعمل ضرايب هتجيب غلة هتشتغل هتصنع في البيت هتعمل، ها؟ ويروح ياخدها وسنانها تحطها على جنب ورموشها في جنب ومش عارف ايه والاظافر تخلعها وكل حاجة بقى زي ما انتم عارفين هذه الباروكه بتحطها كده والاسنان بتحطها في كوبايه والرموش على جنب والمصايب. اليوم ممكن واحده مستعاره كده ادوات مستعاره كلها بيحصل. مره حضرت رجل يعني يوم دخل كده دخلوا عليه واحده من الشيعه مطلوبه، قلنا له انت شفتها ازاي؟ اول مره شفتها ازاي؟ قال اصلا انا لما دخلت عشان الرؤيه الشرعيه قلنا دخلوني ما بين العصر والمغرب بتكون الشمس كده ضربه شمس الاصيل صفرة كده، فهم حطوها كده والشمس ضربه في وشنا، فلما اجي اشوف ما بيظهرش الرؤيه صح، ها؟ في ما بين المغرب ما بين العصر والمغرب والشمس ضربه، دخلت اشوفها ومحطها لي كده فتكلمت معها شفتها يوم الدخله جابوا اختها دخلوا اختها الكبيره في السن، توقعت مشاكل ومصايب وبيحصل في دي مصايب. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يعافينا. طيب والحمد لله. الحديث الثاني بارك الله فيكم عن محمد بن سيرين أبو بكر سادة التابعين، قال سئل أنس بن مالك عن خضاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب إلا يسيرا، صحيح، ولكن أبو بكر وعمر بعده خضب بالحناء والله والكتب عليه الحناء نصر يضرب بها المثل، حناء الصعيد، حناء الصعيد يعني يتهافت عليه الناس. ذلك لما الإمام مالك أرسل إلى الليث بن سعد أن يرسل له بحناء من حناء الصعيد، فأرسل إليه قناطير، فاستفاد منه الإمام مالك وأهله ووزع الجيران وباع الباقي من حناء الصعيد. مالك هون لو سوى طلعت من الأرسال السوى بعد ما تفتح نساء عامل ازاي؟ زي يوم جريته وديك وكمات الوقت هو إذا كان عنده عشان تعمل ايه يعني في عالم انت من لابا الغير يعني قول لي عامل ازاي عامل ازاي حمل عامل حمل عامل شوف وصلت عليه ده انت هو بيقول لك يا فيش مش عارف انا لسه والله ما اعرف اللي انت بتاع فيها في سبب غير الحناء اللي سبب كده في الدفانه ومرفوضه مرفوضه قوي في السنه يعني عباره عن ايه احكي لنا يا ابويا يعني ابويا انت عارفينها قول له احكي لنا كمان كمان كيميائيه يعني تعمل عمل الحناء بجميع الالوان قال لك مرفوضه يعني زي بوية لا بوية نحن بوية مصطفى هي والعلم لله شف بتعمل طبقة عادة الوضوء المصطفى أيوة يعني المقصود هي بتعمل الشعر ولا بتعمل أظافر مثلا لا هي هي بتتحط على الشعر عادة بتديله الدور يعني على كل حال على كل حال بارك الله بتغلب تمام على كل حال إذا كان لها قشرة إذا كانت تكون قشرة فلا تفعل يعني كانت تفعل قشرة طبقة طبقة تمام فلا تفعلها مرة سواء بتفعلها على الأظافر سواء بتفعلها على الشعر سواء بتفعلها على الجلد الحناء ليست لها قشرة وليست لها طبقة الحناء بارك الله فيكم خضاب فتفعله المرأة على جلدها لا يحول دون الماء لا يحرق فأي خضاب يكون طبقة يكون قشرة له جرم ويقشر فلا يفعل سواء على الشعر سواء بارك الله فيكم على الأظافر طبعا واحنا لما نقول على الشعر ان ايه ان هي مش مفضلة لان ممكن واحدة تقول لك انا فعلته بعد الوضوء وعند الوضوء الثاني انا سأزيله يمشى هذا يمشى يمشى فهمتوني بارك الله ممكن واحدة تفعله أيام الحيض ها على شعرها على أظافرها على جلدها أيام الحيض ما بنقولهاش حاجة واضح يا شيخ حمرين؟ طيب ما تشددش على زيف الله ما عرفك أنت من المتشددين الأول هو قعدت على حبيبك الحمد لله شوف الرعي الاول هؤلاء من المتشددين اصحاب الرعي الاول بتوع زمان قبل 35 سنه 40 سنه خليك الناس يتفتحوا وتعلموا الشيء فين ضربه واحده انت عايز حكم واحد لازم في التفصيل فهمتني؟ انا قصدي هذا المساله فيها تفصيل نفس الاخ عم شنطه محمد ضرب المكبر المكبر عشان الشيخ حمدي الصوره تيجي الصفي خلاص طبعاً عرفت ايش الحمد طبعاً يزاك الله خير يلا بنرجع ثاني طيب يقول سئل انس بن مالك عن خضاب رسول الله عليه الصلاه والسلام فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن شاب الا يسيرا ولكن ابا بكر وعمر بعده خضب بالحناء والكتم متفق عليه وزاد احمد قال وجاء ابو بكر بابي قحافه إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة يحمله حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لو أقررت الشيخ في بيته يعني لو تركته في بيته لأتيناه تكريمة لأبي بكر فأسلم ولحيته ورأسه كالثغامة بياضا، يعني اشتعلت رأسه شيبا وكذا لحيته. فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: غيروهما وجنبوه السواد. قصة أبي قحافة، يقول الإمام الشوكاني: قد تقدم الكلام عليها، وفي هذه الرواية زيادة الأمر التغيير لبياض اللحية وحديث أنس وإنكاره لخضاب النبي عليه الصلاة والسلام يعارضه ما سيأتي من حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أم سلمة. أن النبي مرت علينا هذه المسألة في كتاب الشمائل، وما كنا ندرس كتاب الشمائل للنبي عليه الصلاة والسلام، شمائل النبي عليه الصلاة والسلام، تعرضنا لهذه المسألة وذكرت لكم كلام الحافظ ابن كثير يومها، وكذلك عدنا اليوم لنستذكره. يقول طيب: وإن كان لخضاب النبي عليه الصلاة والسلام يعرضه إيه؟ ما سيأتي من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، وما سبق من حديث أنه كان يصبغ بالصفرة، وما في الصحيحين وإن كان أرجح مما كان خارجا عنهما، ولكن عدم علم أنس بوقوع الخضاب منه صلى الله عليه وسلم لا يستلزم العدم. إن شاء الله هذه من القواعد. معنا نعم، عدم علمك بالشيء لا يستلزم عدم الشيء. نعم، يعني يكفي أن المرء ينفي علمه ويقول: الله أعلم، أنا لا أدري، في حد علمي لا أدري، في حد علمي لا أعلم كذا. وضح؟ طيب، يقول: لا يستلزم العدم، ورواية من أثبت أولى من روايته، لأن غاية ما في رواية أنه لم يعلم، قد علم غيره، وأيضا قد ثبت بصحيح البخاري ما يدل على اختضابه كما سيأتي، على أنه لو فرض على ثبوت اختضابه لما كان قادحا في سنية الخضاب لورود الإرشاد إليها قولا في الأحاديث الصحيحة. قال ابن القيم: واختلف الصحابة في خضابه صلى الله عليه وسلم، فقال أنس: لم يخضب. وقال أبو هريرة: خضب. وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عطيل قال: رأيت شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب، قد احمر شعره، كان يظن أنه مخضوبا ولم يخضب. انتهى. قد أثبت اختضابه صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر أبو رمثة كما سيأتي. قوله: الكتم بالقاموس، والكتم محركة، والكتمان بطيب، والكتمان بالضم نبت يخلط بالحناء ويخضب به الشعر. انتهى. وهو النبت المعروف بالوسمة، يعني ورق النيل. ورق ايه؟ ورق النيل، يؤخذ هذا من ورق النيل، ينبت في النيل. قد كتب الطب، طب وفي كتب الطب انه نبت من نبت الجبال، ورق الآس يعني الريحان، يخضب به مدقوقا. طيب، وعن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت إلينا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو مخضوب بالحناء والكتم. الصواب أن الكتم مفتوحة محركة. رواه أحمد بن ماجه والبخاري لم يذكر بالحناء وبالكتم. وعن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. وهذا رواه ابن ماجه وابو داود والنسائي، وهو حديث صحيح صحاح الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذا معنى حديث عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلنا على أم سلمة فأخرجت لنا من شعر النبي عليه الصلاة والسلام فإذا هو مخضوب بالحناء وكذا. والحديث الثاني أن عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية، وسيأتي تفسيرها معنا بشرح إن شاء الله، ويصفر لحياته بالورس والزعفران، وكان ابن عمر يفعل ذلك. الحديث الأول يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام خضب، وقد تقدم الكلام عليه، وقد يجيب بأن الحديث ليس فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام والذي خضب، بل يحتمل أن يكون احمر بعدهم لما خالطه من طيب فيه صفرة، وأيضا كثر من الشعور التي تنفصل عن الجسد، وأيضا كثير من الشعور التي تنفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سواجها إلى الحمرة، كذا طال الحمر. وأيضا هذا الحديث معارض لحديث أنس المتقدم، قد سبق البحث عن ذلك. وقال الطبري في الجمع بين الحديثين: من جزم بأنه خضب فقد حكى ما شاهد، وكان ذلك في بعض الأحيان، ومن نفى ذلك هو محمول على الأكثر الأغلب من حاله صلى الله عليه وسلم. والحديث الثاني في إسناد عبد العزيز بن أبي رواد، وفيه مقال معروف له في صحيح البخاري بأطول من هذا، ذكره في أبواب الوضوء، ولكنه لم يقل يصفر لحيته، بل قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. الحديث أخرجه أيضا مسلم. قوله الستية بكسر السين جلود البقر، وكل جلد مدبوغ أو بالقرض ذكره في القاموس، يعني مدبوغ بالقرض أو مدبوغ بغيره. وإنما قيل لها ستية أخذا من السبتي وهو الحلق، لأن شعرها قد حلق عنها وأزيل. قوله ويصفر لحياته، قال المردي: لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره، ولعله لم يقف على هذا الحديث، ومبين للصبغ المطلق في الصحيحين. فإذا قال ابن عبد البر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ الصفرة إلا في أباه، ورد ابن قدامة في المغني. قوله بالورس والزعفران: الورس فتح الواو نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به، والزعفران معروف، وظهر العطف أنه كان يصبغ لحيته بالزعفران، واحتمل يكون التقدير أنه كان يصفر لحيته بالورس وثيابه بالزعفران. وقد روى أبو داود من طرق صحاح ما يدل على أن ابن عمر كان يصبغ لحيته وثيابه بالصفرة، ولفظه أن ابن عمر كان يصبغ لحيته بالصفرة حتى تملأ ثيابه، فقيل له في ذلك: قال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، ولم يكن شيء أحب إليه منها، كان يصبغ ثيابه بها حتى عمامته. فالحديث يدل على أن تغيير الشيء بسنة، وقد تقدم الكلام عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخلفوا. رواه الجماعة. قال: الحديث الأول يدل على أن الحناء والكتم من أحسن الصباغات التي يغير بها الشيء، وأن الصبغ غير مقصور عليهما، وأن الصبغ ليس مقصور عليهما، لكن يكون صبغا ليس له قشر ولا جرم ولا طبقة من أجل الوضوء والصلاة. يقول شعرها أسود وتغيره، أنا افتكرت. وربنا بيبقى أسود وتغيره، مش كده خينة؟ والله دي مشكلة يا شيخ حمد. من الله يا شيخ حمد. طيب. علي الله المستعان. طيب. حرام يعني ولا حرام ولا حلال؟ والله يا شيخ حمد الراجح بالأقوال أن الصباغ بالسواد. أسود يا عم الأسود ده مش عارف. أن الصباغ بالسواد منهي عنه. سواء للرجال أو للنساء. طيب. بارك الله فيك. طيب. قال: وأن الصبغ غير مقصور عليهما بدلالة صيغة التفضيل على مشاركة غيرهما من الصباغات لهما في أصل الحسن، وهو يحتمل أن يكون على التعاقب ويحتمل الجمع. قد أخرج مسلم من حديث أنس قال: اختضب أبو بكر بالحناء وكتم، واختضب عمر بالحناء بحتا. يعني كلامه يقول التعاقب، يعني مرة يفعل هذا لوحده، وبعدين مرة يفعل الثاني، إما الحناء وحده وبعدين يعقبها بالكتم. أنت ممكن تقول جاء بكر وعمر، ممكن تفهم أنه جاء مع بكر، وممكن تفهم بكر وبعدين عمر، وبعدين ممكن تفهم فهم ثالث أن عمر الأول وبكر كده. فكذلك بالحناء والكتم، إما مرة مع بعض خلطهم، وإما بالتعاقب. معنى؟ قال: هو احتمل يكون على التعاقب واحتمل الجمع، وقد خرج مسلم من حديث أنس قال اصطدم أبو بكر بالحناء والكتب اصطدم عمر بالحناء بحثا أي منفردا، وهذا يشعر بأن أبا بكر. وكنت أكلم الإخوة أقول كنا يعني نغير الشيء هذا، ما كنا نجد الكتم مثلا، نستعيض عن الكتم بقليل من الشاي كما تشرب الشاي اللي بتبقى في الكأس، بقايا الشاي كفال هذا الثفل هذا بتحط على الحناء بتغمقها شوية ليس ما يكون شيء، أحيانا ما يكونش عندك كتم، أحيانا ما يكونش عندك كتم، أحيانا لم يتيسر عندك شيء قليل من الشاي، حتى لو وضعت شاي ناشف ورق معروف الشاي ورق يعني الشاي المصحوق نسميه ورق يعني المصحوق يعني حطه على الحناء فعلا بيكتمه شوية، حتى لو بقي الشاي السائل لو انت شربته السائل بس الماء حطه وغمق كده حطه عليه بيغمق الحنة شوية، فلما يكون اصفر فاقع كيف يعني خذ برضه خبرة يعني احنا بندرس صحيح بس برضه خذ خبرة ما فيش مشكلة ما لا منع لا منع جزاك الله خير. طيب يقول وهذا يشعر بأن أبا بكر كان يجمع بينهما دائما، والكتم نبات باليمن فإن ذكرتنا بقصة وقعت الشيخ حمدي في دار ذكرى الوقت خلاك إلى المحطين التحريم لغرب وهو يعني كان الشيخ أبو بكر حنبلي جزاه الله خير الشيخ اللي وحد في المسجد النبوي واحنا كده واقفين فلقيت الشيخ فالمهم قلت له الشيخ حمدي اساله وبيعمل ايه في حياته ميل الى السواد، فقال له الشيخ حمدي هذا كتم، فجزاه الله خير قال له كتم يعني انا بعملها بالله الحنة والكتم بس هو ده اول سيد اول الكتم بيكتم لما بس انا مالي جزاه الله خير الشيخ ابو بكر يعني من علماء السنه جزاه الله خير. فاحنا كنا في درس في المسجد النبوي في العمر وبعدين الشيخ حمدي فقلت له اسال الشيخ عشان نستفيد وكده، فجزاه الله خير كثيرا. طيب قال والكتم نبات في اليمن يخرج الصبغ اسود او يخرج صبغ اسود يميل الى الحمرة وصبغ الحناء احمر، فالصبغ بهما معا يخرج بين السواد والحمرة. قال استنبط ابن ابي عاصم من قوله جنبوه السواد في حديث جابر ان الخضاب بالسواد كان من عادتهم، والحديث يعني كان من عادات اهل الجاهليه، والحديث كان يدل على ان العله في شرعيه الصباغ وتغيير الشيب هي مخالفه اليهود والنصارى، وبهذا يتاكد استحباب الخضاب ما شاء الله. قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبالغ في مخالفه اهل الكتاب ويأمر بها، وهذه السنة قد كثر اشتغال السلف بها، ولهذا ترى المؤلفين في التراجم لهم يقولون وكان يخضب وكان لا يخضب، فلان يقول لك فلان كان يخضب وفلان كان لا يخضب، هذا موجود كثير في التراجم، ممكن واحد مننا يقرأ في الترجمة لأي عالم ويظن يقول ايه الفائدة يعني من وراء شيء ان الخضاب ده كان مشهور عند السلف وبيستدلوا على سنية الرجل وانه على المنهج وانه ياخذ بطريقة السلف انه يخضب، وفي الحقيقة يا اخوة الانسان صاحب الله البيضاء عندما يخضبها بالحناء بيزداد وقار، ورأى احمد رجلا فعل هذا في الطريق قال يعني ان الرجل يعجبني ان يحيي ميتا من السنة سنة ميتا حيها، قال يقول وكان يخضب وكان لا يخضب. قال ابن الجوزي قد اخطب جماعة من الصحابة التابعين، وقال أحمد بن حنبل وقد رأى رجلا قد خضب لحيته، إني لأرى رجلا يحيي ميتا من السنة. شو ازاي؟ فأفرح به حين رآه صبغ بها. قال النووي مذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة، ويحرم خضاب السواد على الأصح. قال وللخضاب فائدتان، شوفوا فائدتان إحداهما تنظيف الشعر مما تعلق به، شو جميل، والثانية مخالفة أهل الكتاب. قال ابن الفتح في الحقيقة الحناء لها فوائد كثيرة، يعني منها هذا الصداع، منها علاج الروماتيزم والعظام في الأقدام والنفاصل، لها فوائد وجود هذا في كتب الطب بكثرة. نعم. طيب يقول الثاني بارك الله فيكم مخالفة أهل الكتاب، قال ابن الفتح وقد رخص فيه أي في الخضاب بالسواد طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن الحسين وجرير وغير واحد، فاختار ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة. يعني هل لم يصح في هذا الباب إلا هذا الحديث؟ لا، هناك حديث مر بنا يا حديث قصة أبي قحافة، قحافة لما قال له وجنبوه السواد يضاف إلى هذا. فهنا يقول إيش؟ وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، فإنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. وهذا الجواب غير صحيح. أول شيء الحديث هذا حديث صحيح، معنى صحيح الشيخ الألباني وغيره يقول عن حد لا عندنا صحيح الألباني هنا. من الضع عندك شيء؟ عندك نسخة من هذه اللي معك؟ بالنسبة بارك الله فيك لشغل الشيخ الألباني صححه في مواضع، منها غاية المرام تخريج أحاديث الحلال والحرام، ومنها صحيح الجامع، ومنها المشكاه، صحح هذا الحديث. فرضنا أن هذا الحديث لم يصح كما ذكر المحققون، أين نأتي من حديث وجنبوه السواد؟ وهو بارك الله فيكم رواه الجماعة إلا البخاري على رواه مسلم، معنى؟ طيب قل وجنبوه السواد. طيب هنا على فرض أنه صحيح على صحيح الألباني وغيره يقول فأنه لا دلالة. شوف الذين ذهبوا إلى جواز الخضاب بالسواد لم يضعف الحديث، فالحديث صحيح لكن ما في دلالة. طب تعالوا نناقش نشوف الموضوع ده صح ولا ما صح. تعالوا نشوف، يقول بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر جنبوه السواد لأنه ليس في حق كل أحد. لا، الأصل عموما تشريع ليس خاصا بأبي قحافة، ليس الأمر خاصا بأبي قحافة، لأن الأصل عموما التشريع. ولا ندب أن هذه واقعة عين، لأن الخصوصيات لا تثبت من احتمال. هذا أمر. تعالوا بنا نشوف حديث ابن عباس اللي هو يعني من علامات الساعة أو ما إلى ذلك، أقوام يخضبون بالسواد، يقول بأنه ليس في حق كل أحد، في حديث جابر قد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم حديثا من الدرداء رفعه من خضب السواد سواد الله وجهه يوم القيامة. بالنسبة من خضب السواد سواد الله وجهه أنه حديث ضعيف، ويمكن تعقب الجواب الأول بأن يقال، شوف كيف رد الشوكان على الحديث الأول، الذين ردوا الحديث الأول حديث ابن عباس، ترتيب الحكم على الوصف مشعر بالألية، ترتيب الحكم على الوصف مشعر بأن بأن هذه علة عدم دخول الجنة هي الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد، مش إن جاء على سبيل الإخبار فقط، لا، على سبيل في حكم، والحكم هذا مرتبط بعلة، معناه يقول مشعر بالعلية. وقد وصف القوم المذكورين بأنهم يخطبون بالسواد. ويمكن تعقب الجواب الثاني أنه مبني على أن حكم على الواحد ليس حكما على الجماعة، وفي خلاف معروف في الأصول، والراجح أن حكم النبي عليه الصلاة والسلام على الواحد تشريع حتى يثبت الخصوصية. وعن ابن عباس قال: مر على النبي عليه الصلاة والسلام رجل قد خضب بالحناء فقال: ما أحسن هذا. فمر آخر قد خضب بالحناء والكتم فقال: هذا أحسن من هذا. فمر آخر وقد خضب بالصفرة فقال: هذا أحسن من هذا كله. والمعروف أن الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث في عدة مواضع، كسنن ابن ماجه وسنن أبي داود. يقول في إسناد حميد بن وهب القرشي الكوفي ومنكر الحديث ومحمد بن طلحة الكوفي، وكان من يخطئ حتى خرج عن حد التعدي ولم يغلب خطأه صوابه حتى يستحق الترك، هو ممن يحتج به إلا بما انفرد كذا قاله المنذري، وهو انفرد في هذا الحديث. فهذا الحديث حديث ابن عباس هذا لا يصح، والحديث يدل على حسن الخضب بالحناء على انفراده، فإن انضم إليه الكتم كان أحسن، ودل على أن الخضب للصفرة أحب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحسن في عينه من الحناء على انفراد ومع الكتم. وقد سبق حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خضب بالصفرة وتقدم الكلام فيه، لكن حديث ابن عباس هذا إخوة حديث ضعيف. السبب في ضعفه في حميد بن وهب وكذلك محمد بن طلحة الكوفي. وعن أبي رمثة، رقم كم عندكم الحديث عن أبي رمثة؟ 45. جميل. قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يخضب بالحناء والكتم، وكان شعره يبلغ كتفيه أو منكبيه، رواه أحمد. وفي لفظ لأحمد والنسائي وأبي داود: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي وله لمة بها ردع من حناء، ردع بالعين المهملة أي لطخ يقال به، بارك الله فيكم، يقال به ردع من دم أو زعفران. وهذا الحديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وفي لفظ من حديث أبي رمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال: ابنك؟ قلت: نعم. أشهد به. فقال: لا تجني عليه ولا يجني عليه. قال: رأيت الشيب أحمر. قال الترمذي: وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصره، يعني وأبينه وأوضحه، لأن الروايات الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يبلغ الشيب، لم يبلغ الشيب يعني إيه؟ لم يكثر معنى. قال حماد بن سلم عن سماك بن حرب قال: قيل لجبل بن سمرة: أكان في رأس رسول الله عليه الصلاة والسلام شيب؟ قال: لم يكن في رأس شيب إلا شعرت في مفرق رأسه إذا ادهن وراهن الدهن، قطاها الدهن. قال أنس: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسي ولحيته، أو دهن رأسي ولحيته. قوله لما بكسر الليم وتشديد الليم هي الشعر المجاوز شحمة الأذن كذا في القاموس. وفي رواية لأبي داود من هذا الحديث: وكان يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد لطخ لحيته بالحناء. قوله ردع هكذا، ردع هو بالراء المهملة المفتوحة والدال المهملة الساكنة. باب جواز اتخاذ الشعر وإكرامه واستحباب تقصيره. قال عن عائشة رضي الله عنها قال: كان شعر رسول الله عليه الصلاة والسلام فوق الوفرة ودون الجمة. فوق الوفرة، الوفرة ما تساوى مع شحمتين معنا، والجمة ما بلغ المنكبين. وفي الحقيقة هذا كله ثابت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ممكن واحد يوصف لك هذا الوصف، يأتيك واحد ويقول: إيه كان إلى منكبين، كل من روى ما رأى. وهذه أحوال كان يمر بها النبي عليه الصلاة والسلام، شعر النبي عليه الصلاة والسلام كان يمر بها الأحوال كلها. فواحد رأى في المرحلة هذه فروى كذا، واحد رأى في المرحلة وشعره يضرب منكبيه فقال فروى هذا الشيء الذي رأى كذلك ما بين الوفرة والجمة. كل هذا كما ذكر العلماء رحمه الله عليه. يقول رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي ولفظ ابن ماجه. ولكن كما قلت لكم يا إخوان إن هذا من سنن العداء في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا زال من سنن العداء عند كثير من العرب والأعراب وأهل البادية، يطيلون شعورهم إلى مناكبهم بل ربما يطول، وترى أحدهم ربما يحلق الحيطة وربما يدخن، لكن هو عادتهم هكذا أنهم يطيلون شعورهم. لكن لو كنا في مجتمع وتعارف الناس أن الذي يفعل هذا من المجان فلا يفعله الصالحون، فلا يفعله الصالحون، إنما يقصر الإنسان شعره، إنما يقصر الإنسان شعره بارك الله. وإن كان سيكون في المجتمع محل شهرة فلا يفعله، فلا يفعله. إن كان سيكون في المجتمع محل شهرة ممكن واحد مجتهد وشعره قوي يكون بين الناس محل شهرة والالتفات فيطرد، لأن ربما يفعل هذا بعض الناس. تقول له لما تفعل هذا؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا. أي على أي وجه فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بأي نية؟ هل بنية التقرب؟ طب كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي منتعلا ويمشي حافيا، طب يمشي حافيا بنية التقرب؟ لا، إنما هي من سنة العادة، كان هذا موجود، موجود عند العرب، منهم من ينتعل منهم من يحتف معنا، وغير ذلك من المسائل. لأن أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام على مراتب معنا يا إخوة، من هذه المراتب وهذه الأحوال كونه يفعل الشيء على سبيل سنن العادات والجبلة لا على سبيل العبادة والقربة. فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة في الظاهر وفي الباطن، لما فعل هذا الفعل فعله على سبيل العبادة والقربة ولا على سبيل العادة والجبلة؟ فلابد هنا من التمييز بين هذه وهذه لكي تكون مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام ظاهرا وباطنا. قال ولفظ ابن ماجه فوق اليمة، قال الترمذي هو حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وقد روي من غير وجه عن عائشة أنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولم يذكر فيه هذا الحرف، وكان له شعر فوق اليمة، وإنما ذكره عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ثقة حافظ انتهى. وعبد الرحمن المدني سكن بغداد وحدث بها إلى حين وفاته، وثقه الإمام مالك بن أنس واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. الآن هنا مسألة، هل للمرأة أن تقصر شعرها؟ هل للمرأة أن تقصر شعرها؟ كن نساء النبي عليه الصلاة والسلام يقصرن شعورهن حتى يبلغ شحمة الأذن وفرة، حتى يكون وفرة، لكن هذا محمول أنه بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن من جمال المرأة بقاء شعرها وطول شعرها، هذا محمول كما ذكر الشراح أن هذا كنا أزواج النبي عليه الصلاة والسلام يفعلن هذا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا أمر. سئل الشيخ الألباني رحمه الله عليه عن هذا الفعل تفعله المرأة، فقال إذا كان برضا الزوج، إذا كان برضا الزوج وليس في تشبه بالكافرات فلا بأس، لا بأس، كذلك ليس في تشبه بالرجال فلا بأس. ممكن اليوم المرأة تقصر شعرها إلى حد كبير حتى تمشي في الطريق ربما لا تفرق بينها وبين الرجل إلا أن تكون لابسة شيء من هذا القرط وما إلى ذلك، هذه مشكلة. أصبحنا ممكن الرجل يطيل شعره فتمشي في الشارع مش عارف هذا رجل او هذا اخر. معناش ما في زمن الله المستعان، في ايام الله يعين عليها. انا من كثرة التباس الأمر واختلاط المسائل والتشبه بين الرجال والنساء أمر فظيع بشع. حتى كان بعضهم يقول آهل من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة، عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفينا بحدة النظرات. يعني ما أحوجنا إلى حدة النظر التي كانت بها المرأة المعروفة زرقاء يمامة ترى على بعد مسافات بعيدة، وكانت تنذر قومها وتحذرهم جاءكم العدو جاءكم العدو. ها حتى مرة جاء العدو وحملنا أشجار، فقالت والله يعني هذا هو العدو قادم عليكم، الأشجار تتحرك معزين وهموم من الشجر اللي انت شايفونه شجر. فإذا بهم بعد قليل فإذا بالعدو بياتهم، فمسكوا المرأة دي قتلوها في الجاهلية، ففتحوا عينيها إذا بقى الكحل من يعني مؤثر من داخل بقايا الكحل وآثار الكحل كانت تكتحل في إثم، فكانت ترى على مسافات بعيدة آه من الذين اللواتي حرت فيهم بين الفتى والفتاة، عودي يا زرقاء اليمامة فأسعفين بحدة النظرات. يقول هنا بارك الله فيكم، يقول قوله فوق الوفرة، يقول الوفرة طيب الشعر بيسمع على الرأس أو ما سال على الأذنين منه أو ما جاوز شحمة الأذن ثم الجمة ثم اللمة، لأن عندنا الوفرة ثم الجمة ثم اللمة والجمع وفار. الوفار أي الوفرة تساوي شحمة. طيب الجمة الجمة بارك الله فيكم هنا. طيب اللمة وسط. طيب والجمع وفار، قال في الجمة إنها مجتمع شعر الرأس وهي بضم الجيم وتشديد الميم. قال ابن رسلان في شرح السند انه قريب المنكبين. المصنف رحمه الله الوفرة الشعر الى شحمة الاذن، فان جاوزها فهو اللمة هو الوسط، فاذا بلغ المنكبين فهو الجمة. انتهى الحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الراس الى ان يبلغ ذلك المقدار. مسألة الاستحباب اللي يشير اليها الشوكاني رحمه الله تعالى هي متى بشرط أن الإنسان يقول صح هذه هي سنة من سنة العادات ومن سنة الجبلة، لكن أنا أريد أن أكون في هيئة النبي عليه الصلاة والسلام فيأخذ الثواب على النية الثانية. فمن هنا قال على استحباب من أجل هذا، لكن التفصيل كما قلت لكم إذا كنا في مجتمع صار العرف فيه أن هذا من فعل المجان فلا نفعله، فلا يليق بالصالحين أن يفعلوه، أو يكون مصار شهرة فلا يفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يلبس المرء ثياب شهرة. معنى إخوة، فأي زي يؤدي إلى زي الشهرة بارك الله فيكم أو لفت النظر، لباس الشهرة مثل إيش؟ مثل بارك الله فيكم ملابس اللاعبين، ملابس اللاعبين هذه محل شهرة، محل شهرة. أنا ممكن واحد مثلا يلبس لك رقم لاعب معين شهرة، هو مشتهر بهذا الرقم أو نادي معين الاشتهار أو الافتخار فيمنع مثلها. قال لأن في الحديث من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوبا من نار يوم القيامة. والشرطة الشرطة الحمد لله فلا تكن شرطيا ولا جاديا ولا خازنا ولا عريفا. جزاك الله خير. قال الحديث يدل على استحباب ترك الشعر على الرأس إلا أن يبلغ ذلك المقدار، نكتفي بهذا القدر يا اخوه على امل لقائكم ان شاء الله بعد كتاب يوم الجمعه باذن الله عز وجل.